نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أما بعد، فإن المحبة كلمة حلوة جميلة جليلة، تفتح الآذان لمجرد سماعها وتبرق الأعين لمجرد رؤيتها وقراءتها، ويزهو ويفرح القلب بها كما لا يكون منه في غيرها. فهي كلمة عجيبة، كم فتحت من قلوب، وكم جلبت من أفراح وأذهبت من أقراح، وكم قربت من خير وأذهبت من شر، وكم قربت من بعيد وزادت في قرب قريب، وكم أزالت غل قلوب أعداء فصاروا من الأولياء. والمحبة في اللغة نقيض البغض، وتدل على اللزوم والثبات. يقال أحب الشيء إذا لزمه. وقد قيل عن معنى المحبة وحقيقتها كلام كثير، فقيل إنها تعلق الإنسان بشيء على وجه يؤنسه القرب منه ويوحشه البعد عنه. وقال الثعالبي: المحبة أريحية منتفثة من النفس نحو المحبوب، لأنها تغذو الروح وتضيء البدن، ولأنها تنقل القوى كلها إلى المحبوب بالتحلي بهيئته والتمني بحقيقته بالكمال الذي يشهد فيه. وقال الراغب الأصفهاني عليه رحمة الله: لو تحاب الناس وتعاملوا بالمحبة لاستغنوا بها عن العدل. فقد قيل: العدل خليفة المحبة، خليفة المحبة أي يخلفها، يستعمل حيث لا توجد المحبة. ولذلك عظم الله عز وجل تعالى المنة بإيقاع المحبة بين أهل الملة، فقال عز من قائل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في القلوب، تنبيها على أن ذلك أجلب للعقائد، وهي أفضل في المهابة أي المحبة، لأن المهابة تنفر والمحبة تؤلف. إلى أن قال: وكل قوم إذا تحابوا تواصلوا، وإذا تواصلوا تعاونوا، وإذا تعاونوا عملوا، وإذا عملوا عمروا، وإذا عمروا عمروا وبورك لهم. انتهى كلام الراغب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا شيء عن المحبة وحقيقتها وأقوال الناس فيها. وإن من أعظم المحاب في الإسلام وأرفعها منزلة وأجلها قدرا محبة قرنها الله عز وجل بمحبته، وجعلها من طاعته، وجعلها سببا لدخول جنته، وجعلها سببا لسعادة الدنيا والآخرة. أعني بذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعني غيرها. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل من أعظم الأصول، وفرض من أعظم ومن أفرض الفرائض، وواجب من أوجب الواجبات، وأمر من أولى الأوامر، بل إن محبته عليه الصلاة والسلام وحدها لا تكفي، لا تكفي مجرد المحبة، بل يجب تقديم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل محبة، ويجب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على كل محبوب سوى الله تبارك وتعالى، أو سوى الله تبارك وتعالى. يقول الحق جل في علاه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا يدل على وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على وجوب تقديم محبته عليه الصلاة والسلام على كل تلك الأشياء وعلى كل محبوب. بل ليس هذا فحسب، بل فيه وعيد شديد على من كان شيء من تلك المحبوبات والأشياء أحب إليه من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مع أن كل المذكورات في الآية تشرع محبتها في الأصل، وجبل الإنسان على محبتها، لكن مع ذلك بيّن الله عز وجل أن محبته ومحبة رسوله يجب أن تقدم عن كل تلك المحاب وعن كل تلك المحبوبات التي تشرع محبتها في الأصل. بل جاءت النصوص بأن العبد لا يكون مؤمنا إلا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون مؤمنا إلا بتقديم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل من يحب وعلى كل ما يحب. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فلم يبقى مجال لمحبوب بعد هؤلاء المحبوبات، لأن هؤلاء المذكورين هم أحب الناس إلى قلب العبد. فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب محبته على هذه المحاب، دل أن كل المحاب لا محالة ستكون دونها في المحبة وفي المنزلة. وروى البخاري أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. فانظروا إلى سرعة الاستجابة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن العبد قد يسأل: كيف بكل هذه السرعة يغير رأيه ويغير محبته؟ لماذا؟ لأنهم كانوا يقدمون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل محبة، وأمره على كل أمر. فبمجرد أن علم عمر رضي الله عنه أن الإيمان لا يكمل عنده ولا يتحقق إلا بتقديم محبة رسول الله على محبته لنفسه، قدمها، وأدرك في الحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ما هو فيه من خير وهداية وصلاح بفضل الله عز وجل، أن جعله سببا لهداية قلوبهم. فلما أدرك ذلك في الحين وفي الحال أبدل قوله وقال: إن محبة رسول الله أحب إلى نفسه من محبته، فهذا من سرعة استجابتهم وامتثالهم لأمر الله ورسوله رضي الله عنهم وأرضاهم، وليس في الأمر محاباة أو نحو ذلك كما قد يظنه بعض من لا حظ له ولا نصيب من الفقه ومن الفهم. ولا شك ولا ريب أن كل مسلم يقول إنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الناظر إلى حال المسلمين يرى أمورا كثيرة تنافي حقيقة هذه المحبة وإن ادعاها أصحابها، وخاصة في هذا الزمان فقد زاد عما في سابقه من الزمان. فما هي حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الأشياء التي تكون من محبته حقا؟ وما هي الأشياء التي تنافي حقيقة محبته؟ نقف وقفات في هذه المحاضرة مع حقيقة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعرف ما هي حقيقة محبته، وما هي المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هي المحبة المزعومة أو التي تكون مجرد ادعاء، أو المحبة التي تتنافى مع صدق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمما يتنافى مع محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون من الغلو فيه، فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون بالغلو فيه، ولا تكون بجعله في منزلة لا تليق إلا بالله عز وجل، ولا تكون بإعطائه من خصائص الربوبية والألوهية التي لا تليق إلا بالحق سبحانه وتعالى، كدعائه صلى الله عليه وسلم من دون الله، أو اعتقاد تصرفه من دون الله في هذا الكون، ونحو ذلك مما لا يليق إلا بالله عز وجل. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك وحذر منه بنفسه، ففي صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لا تطروني أي لا تغلو في، ولا تكثروا من مدحي فوق ما أنزلني الله عز وجل وفوق المنزلة التي أعطانيها الله سبحانه وتعالى. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فسد عليه الصلاة والسلام الذريعة والباب أمام كل من يريد أن يغلو فيه في زمانه وممن سيأتي بعده. فانظروا إلى هذه الكلمات حينما قال فقولوا عبد الله ورسوله، هذه كلمات من أبلغ ما يكون، فكونه رسول الله فيه رد على من جفاه وعلى من ادعى أنه بشر كسائر البشر لا يزيد عنهم شيئا، وفيه رد على كل من لم ينزل رسول الله في منزلته ولم يعرف له قدره، وهو صلى الله عليه وسلم خير البشر وأعظم من كل البشر، واصطفاه الله عز وجل من بين سائر البشر. أما قوله عبد الله ففيه رد على من غلا فيه وجعله في مقام الله عز وجل، وقد أثنى الله عز وجل بالعبودية على نبيه في أشرف وأرفع وأعلى المواضع والمقامات. تنبهوا إلى ما سنذكره، الله سبحانه وتعالى حينما أثنى على نبيه في أرفع المقامات، في مقام تنزيل الوحي، وفي مقام الرد عن المشككين، وفي مقام إسرائه ومعراجه، في كل هذه المقامات التي تعد فارقة في ذاك الزمان وتعد من المعجزات ومما أكرم الله عز وجل به نبيه، بماذا ذكره؟ ذكره بمقام العبودية، فقال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ففي مقام تنزيل الفرقان والقرآن أثنى الله عز وجل عليه بالعبودية، وقال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ففي مقام تحدي المشركين والكافرين أثنى الله عز وجل كذلك عليه بالعبودية. وقال تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ففي مقام الإسراء والمعراج هذا الحدث العظيم أثنى عليه تبارك وتعالى بالعبودية فقال: سبحان الذي أسرى بعبده. فهذا أول أمر يتنافى مع حقيقة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الغلو فيه وجعله في مقام الله تبارك وتعالى، أو إعطاؤه صفات وخصائص لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى. وكذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون بادعاء أنه يكشف الضر من دون الله عز وجل، أو أنه يعلم الغيب. يقول الحق تبارك وتعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي لن أجد من دونه ملجأ ومولا ونصيرا. انظروا إلى هذه الآيات: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. أغلق الباب أمام كل الغلاة الذين يعتقدون فيه النفع والضر من دون الله عز وجل. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فإذا كان هذا سيد الخلق وسيد الأولين والآخرين، لن يجيره من الله أحد ولن يجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ ومولا ونصيرا، فما بالك بالضعفاء من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر والمنزلة. فهم لا شك أولى أن يلتزموا بهذا الكلام وأن يمتثلوا إلى هذه الآيات العظيمة. وقال تبارك وتعالى أيضا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله ولم يؤذ أحد، وشج رأسه وكسرت رباعيته، ووضع على رأسه الشريف سل الجزور، ولما ذهب إلى الطائف سلطوا عليه صلى الله عليه وسلم سفهاءهم، فأدموا بالحجارة قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل إيصال هذا الدين صافيا نقيا كما أنزله الله عز وجل. وهذا كله فيه بيان أن كشف الضر ودفع الكرب لا يكون إلا من الله وحده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك من ذلك شيئا، بل لا يملكه لنفسه إلا ما شاء الله، كما قال في الآية التي مرت معنا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ومما يتنافى مع محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويزعم بعضهم أنه من محبته، قول القائل: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فلا ندري ماذا ترك هذا لله عز وجل: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، أي عند القيامة، فإنه ليس له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغيث به ويلوذ به، والعياذ بالله. لا ندري أين الله عز وجل من هذا المقام. وكذلك: من جودك الدنيا وضرتها، أي الآخرة جعلها من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن علومك علم اللوح والقلم، أي علم الغيب، اللوح والقلم أي اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب به القدر في اللوح المحفوظ. فلا ندري ماذا ترك لله عز وجل بهذا الكلام، فهذا الكلام من الغلو في رسول الله الذي لا يليق، وقد يذهب هؤلاء ويخرجون له التخريجات اللغوية ويتهمون الناس بأنهم لا يفقهون وليس لهم ذوق وليس لهم حس شعري أو أدبي، ولكن هذا من التعنت والتعسف والتكلف في إيجاد تخريجات لكلام ظاهر بين واضح لا يحتاج إلى تأويل، بل حتى لو صح تأويلهم وقولهم وصح المجاز الذي يزعمونه ونحو ذلك، إن هذا لا يأتي من قلب عظم الله عز وجل حق التعظيم، فلا ينبغي أن يقال مثل هذا الكلام لما فيه من نسبة أمور لرسول الله لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك لا تكون بالقصائد والأناشيد والأشعار والكلمات الرنانة وإقامة الموالد والمحافل والتجمعات، ثم تجد أصحابها ومقيميها بعد ذلك من أبعد الناس عن دينه، ومن أبعد الناس عن هديه، ومن أبعد الناس عن سنته صلى الله عليه وسلم، بل قد تجد بعضهم لا يصلي أصلا ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولا يعني هذا بحال عدم الثناء عليه صلى الله عليه وسلم أو عدم كتابة القصائد والأشعار فيه وفي مدحه، بل كل ذلك مطلوب مرغوب، وكل ذلك من محبته صلى الله عليه وسلم أن تكتب الأشعار فيه وأن يثنى عليه، ولكن ينبغي أن يكون ذلك بحق ومن أهل الحق، ينبغي أن يكون ذلك بحق أي بأن يمدح بما هو أهله صلى الله عليه وسلم كأفضل البشر دون أن يعطى ما هو حق المحض لله، وكذلك يكون من أهل الحق أي ممن يحبونه بحق ويثنون عليه بحق ويتبعون سنته بحق، لا من الزنادقة أو من الذين يبغضون دينه أو ممن هم أبعد الناس عن هديه وسنته، ثم يأتون بهذه القصائد والأشعار والموالد ويزعمون أن ذلك من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ليس منها في شيء، بل هو الباطل المحض إن لم نقل أكثر من ذلك. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا تكون بالابتداع في دينه وإحداث ما ليس منه، فمن يفعلون ذلك ليسوا منه في شيء وليس منهم في شيء، وهم أبعد الناس عن هديه وعن محبته عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فتبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ومن محبتهم المزعومة. وليس هذا في الدنيا فحسب، يعني يا ليت البراءة كانت في الدنيا، ويا ليت المذمة كانت في الدنيا فحسب، بل إنه صلى الله عليه وسلم سيتبرأ منهم ومن أفعالهم يوم القيامة. ففي حديث الحوض الشهير في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فلأقولن: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، وفي رواية: إنهم بدلوا بعدك، فأقول، أي يقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا، وفي رواية يقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. فهذا فيه عبرة وموعظة عظيمة إلى من يزعم زورا وبهتانا أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث في دينه ويبدل في أمر دينه عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي بعد ذلك ليزعم أنه يحبه، فهذا قد تبرأ الله ورسوله منه في الدنيا وفي الآخرة، بل لا يتبرأ منه فقط كما سمعتم سيقول سحقا سحقا أي هلاكا والعياذ بالله، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومحبته عليه الصلاة والسلام لا تكون بمعاداة سنته وازدرائها والتقليل من شأنها كما هو حال كثير من الناس، ولا تكون بادعاء أنها تخلف أو رجعية أو أنها تنافي العقل أو أنها لم تعد تتماشى مع هذا الزمان كما نسمعه ونراه من كثير أهل هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما يقوله القرآنيون والعلمانيون وكثير من أدعياء الحداثة والثقافة وكثير من أذنابهم ومن المتأثرين بهم ومن الناعقين بناقهم، وهم في الحقيقة أبعد ما يكون عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في الحقيقة بذلك أجهل وأضل من حمير آبائهم. ومحبته صلى الله عليه وسلم لا تكون أيضا بمعاداة أتباعه ومن استن بسنته ومن اهتدى بهديه. فإذا أعفى الرجل لحيته مثلا أو قصر ثوبه أو لبست المرأة اللباس الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رغب فيه، فإنهم يسبون ويذمون أولئك، بل إنهم يخوفون منهم في كل مقام وفي كل حال، فيخوفون منهم في وسائل الإعلام وبين الناس وفي المحافل وفي كل المواضع. وليس ذاك فقط، بل يضيق على هؤلاء في أرزاقهم وأعمالهم، ويضيق عليهم في معيشتهم وفي دراستهم وفي قضاء أبسط شؤونهم وفي استخراج أبسط وثائقهم، بل حتى في استخراج أوراقهم الثبوتية. فتجد من خلق الله من يفعل بعباد الله كل هذه الأفاعيل ويضيق عليهم كل هذه التضييقات، ثم يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أين هذه المحبة التي تزعمها، وأين هذه المحبة التي تدعيها يا أخ الشيطان؟ فهذه ليست من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي من محبة الشيطان، وأن يكون العبد جنديا من جنوده وهو لا يشعر، وهو يظن أنه يحسن صنعا وأنه يحب رسول الله، وذلك معاداة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من محبته في شيء. فكل هذه الأمور التي ذكرناها ليست من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، بل كلها تتنافى مع محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قد يسأل سائل أو قد يقول قائل: كيف وبما تكون حقيقة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن حقيقة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بتقديم محبته على كل ما يحبه المسلم كما سبق ذكره. وما مقياس ذلك وكيف نعرفه؟ طيب، قلنا إن محبته تكون بتقديم محبته على كل المحبوبات، ما هو المقياس في ذلك وكيف نعرف ذلك؟ مقياس ذلك إذا تعارض ما تحبه مع ما يحبه، أو تعارض ما يحبه صلى الله عليه وسلم مع دنياك أو مع مصالحك، فأيهما تقدم؟ هذا هو مقياس المحبة. أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، تعارض هذا الأمر مع شيء تحبه، تعارض مع شيء من دنياك، تعارض مع شيء فيه مصلحتك، ما تقدم؟ تبقى في بيتك تشاهد مباراة أو تشاهد فريقك المفضل، ومنادي الفلاح ومنادي الصلاح ينادي، وأنت تنتظر حتى تكتمل المباراة أو تنتظر حتى تشاهد الأهداف، وتجعل الصلاة تفوتك، تقول: لا، لن تفوتني الصلاة، إن فاتتني هذه الصلاة في المسجد فإني بفضل الله أصلي سائر الصلوات. فهل قدمت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة على محبتك أنت لهذا الفريق أم لا؟ انظر في حال نفسك. أو كذلك إذا تعارضت مع دنياك أو مع مصلحتك، يعني تعارضت مع دنياك، أنت تعمل وتترك الجمعة بدعوى العمل، ثم بعد ذلك تزعم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى حال نفسك. أنت هنا قدمت دنياك على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو كنت مسافرا أو كان هناك أمر قاهر حدث ومنعك من ذلك عرضا لقلنا، ولكن أن تترك صلاة الجمعة التي من تركها 3 جمعات تهاونا طبع على قلبه لأجل عمل، ثم تدعي بعد ذلك أنك تحب محبة رسول الله، هل قدمت محبته على دنياك؟ انظر في حال نفسك وأجب. والله لو كانت محبته صادقة وقوية لوجد هذا العبد حلا، يعني لوجد الحل بإذن الله، وجد المخرج والمنفذ حتى يصلي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله سيجعل له مخرجا في دنيا. أو كذلك تعمل مثلا مع مصلحتك، أنت مصلحتك أن تبني بيتا بقرض ربوي، أو تعمل في مؤسسة ربوية هذه فيها مصلحتك، وتعلم أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتنافى مع ذلك، وأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافى مع ذلك، ولكنك مع ذلك قدمت مصلحتك، فكيف تزعم بعد ذلك أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا مقياس عظيم ومقياس عجيب، قس به، فتش في نفسك، وابحث في خفايا قلبك، وانظر في حالك، ستعلم إن كانت محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم صادقة أم لا. ومما تكون به محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بطاعته فيما أمر، كما قال الحق تبارك وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد رحمه الله في هذه الآية: أتدري ما الفتنة؟ تنبه إلى هذه الكلمات، أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد قوله، أو قال لعله إذا رد بعض قوله، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، والعياذ بالله. يعني لا تدري الفتنة هذه التي جاءت في الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تدري لعل هذه الفتنة لا تكون مجرد فتنة في الدنيا أو شيء، لعل الفتنة والعياذ بالله تكون الردة وتكون الكفر. لماذا؟ لدسيسة في قلبه أنه أبغض أمر رسول الله، أو أبغض سنة رسول الله، أو ازدرى شيئا مما يتعلق بما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقيت تلك الدسيسة في قلبه، فكانت سببا في وقوعه في الشرك والكفر، وسببا في هلاكه والعياذ بالله وهو لا يدري. وكثير من الناس، وكم نراهم في هذا الزمان، انتكسوا ولم يوفقوا، ولعل هذا من أسباب عدم توفيقهم والعياذ بالله، لعله أبغض شيئا من شرع الله أو من هدي رسول الله في نفسه ولم يلقي له بالا، فكان ذلك سببا في هلاكه وانتكاسته ولو بعد حين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله حينما قال في نونيته: شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. فهذا ينبغي مراعاته في المحبة، أن يطيع العبد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعصيه في شيء أمره به، خاصة إذا تعلق في الواجبات بالواجبات، أما إذا تعلق بالسنن فإنه ينبغي أن يحرص على أن يمتثل لها قدر المستطاع، فإن لم يستطع أن يمتثل فإنه ينبغي أن يقر بسنيتها في قلبه ويعظمها ويبجلها ويقرها، لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزدريها لأنه لم يقدر على فعلها. ومما تكون به محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أن تكون في تصديقه بما أخبر عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن ترد أخباره وأقواله وأفعاله، خاصة فيما يتعلق بمسائل الغيب، بدعوى أنها تنافي العقل مثلا. وأول خصلة وأول صفة أثنى الله عز وجل بها على عباده المؤمنين الصالحين في القرآن ما هي؟ هي الإيمان بالغيب. انظروا إلى كتاب الله، أول ثناء جاء في كتاب الله على المؤمنين هو الإيمان بالغيب. يقول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. من هم؟ المصلون، المزكون الصائمون. لا، قدم الله عز وجل على كل صفات الخير هذه قوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فقدم الإيمان بالغيب حتى على إقام الصلاة وحتى على الإنفاق في سبيل الله. والغيب هي الأمور غير المشاهدة غير المحسوسة. وقد سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بذلك لأنه، أي سمي صديقا لماذا؟ لأنهم حين قالوا له إن صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس، فما كان جوابه؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: لئن كان قال ذلك فقد صدق، لئن كان قال ذلك فقد صدق، مع أنكم تعلمون أن هذه الحادثة كانت سببا في انتكاسة وردة كثير من الناس حينما علموا بهذا الأمر وبخبر إسراء رسول الله ومعراجه، كثير منهم انتكسوا والعياذ بالله، ولكن الله عز وجل ثبت المؤمنين. بل كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: لئن كان قال ذلك فقد صدق. فهذا من حسن تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وخاصة إذا تعلق الأمر بالغيب. وتكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بألا يعبد الله إلا بما شرع، وذلك باتباعه وباتباع سنته. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل الله عز وجل اتباعه مقياسا لحقيقة المحبة، وجعل اتباعه هو الموصل إلى المحبة. وقال الله جل وعلا كذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكان الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما ينشد فيقول: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. ومما تكون به محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة أن يقدم قوله على قول غيره كائنا من كان وقائلا من قال. وكان الصحابة رضي الله عليهم ورضي الله عنهم وأرضاهم لهم السبق في ذلك. فمثلا لما اعترض أناس على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في مسألة التمتع في الحج، أي التمتع بالعمرة إلى الحج، بقول أبي بكر وعمر، ماذا قال لهم؟ قال لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. تأملوا إلى هذا الكلام العظيم، يعني هو أنكر عليهم اعتراضهم على ما يراه أنه سنة بقول أبي بكر وعمر، وليس بقول أي كان. أبو بكر وعمر هم أفضل الناس، هم أتقى الناس بعد الأنبياء والرسل، هم أفضل خلق الله بعد الأنبياء والرسل، هم أعلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الخليفة الأول والثاني بعد رسول الله. ومع ذلك حينما عارض الناس قوله في مسألة التمتع بالعمرة إلى الحج بقول أبي بكر وعمر، يقول لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان هذا في حق معارضة كلام رسول الله بكلام أبي بكر وعمر، فما بالك بمن يعارضون كلام رسول الله بكلام من هم دون أبي بكر وعمر في المنزلة، بل ما بالك بمن يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته بكلام كثير من السفهاء وممن لا حظ لهم في العلم الشرعي وفي الدين، وهم أبعد الناس عن دين الله، فيأتون ويعارضون كلام رسول الله بكلام أدعياء الثقافة أو أدعياء الحداثة أو أدعياء علوم الدنيا، وهم أبعد ما يكون عن دين الله. وكحال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان حال السلف كذلك، والأئمة الأعلام من بعدهم، فكلهم رضي الله عنهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الهدى كانوا يربون الناس على تقديم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على أقوالهم، وفضلا عن أقوال غيرهم، وهم من هم في العلم والقدر والفضل والمنزلة. فكان أبو حنيفة رضي الله عنه أرضاه يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. وكان الإمام مالك إمام دار الهجرة عليه رحمة الله يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن الشافعي أيضا أنه كان يقول مثل ذلك، فكان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان يقول أيضا: إذا صح الحديث فاضربوا بمذهبي عرض الحائط. وكان أحمد بن حنبل كذلك يقول، فكان يقول لأحد أصحابه: لا تقلدني ولا تقلد مالك والشافعية، وخذ من حيث أخذنا، أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هديه. وقد قام بعض أهل العلم وأهل الفضل من المعاصرين بجمع هذه الأقوال ونظمها في أبيات جميلة، فقال: وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لتأخذوا ما قلته بل فصل ذاك فاطلبوا، فانظر إلى ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها، فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ورضي الله عنهم ورحمهم. ولا يفهم من هذا بحال من الأحوال أن كل إنسان يجب أن يصبح مجتهدا فينظر في الأدلة وفي السنة ويجتهد بنفسه، ولا يظن ظان أن هذا فيه ذم للمذاهب أو للتمذهب أو للأخذ عن المذاهب أو التفقه على المذاهب. لا نقول ذاك بحال من الأحوال، فإن قائلي هذا الكلام هم نفسهم أئمة للمذاهب، ولكن المذموم والذي ذموه هو أن يعارض كلام رسول الله بكلامهم، والمذموم هو أن يتعصب العبد لهم ولأقوالهم إذا جاءه الحديث من رسول الله وتبينت صحته ولم يعلم قول القائل من الأئمة، ومع ذلك يقدمه ويتعصب له ويرفض أن يأخذ بسنة رسول الله وقد ثبتت صحيحة صريحة. فهذا هو المذموم وهذا هو المنبوذ، حتى لا يفهم من الكلام أن هذا فيه فتحا لمجال الاجتهاد على مصراعيه أو فيه ذما للمذاهب، ونعوذ بالله أن نقول ذلك، بل نحن الحمد لله ما تدرسون معنا في هذا المعهد إلا على فقه مذهب من المذاهب، مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة عليه رحمة الله. ولكن إذا صح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الدليل وكان الدليل صريحا صحيحا أوضح مما استدل به أئمة المذهب عليهم رحمة الله، فإننا نقدمه، وإن إخواننا الذين يدرسونكم يقدمونه امتثالا لأمر رسول الله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحم الله عز وجل الأئمة أجمعين. ومما تكون به محبته عليه الصلاة والسلام بتعلم العلم الشرعي والسعي في تحصيله، لأنه الميراث الوحيد الباقي من النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في المسند وجاء عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. ماذا ورث الأنبياء؟ ورثوا العلم، قال صلى الله عليه وسلم: فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فلا يمكن أن يكون العبد محبا للنبي صلى الله عليه وسلم بحق وهو مفرط في هذا الحظ الوافر، ولا يمكن للعبد أن يكون محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحق وهو يرى ميراث من يحبه أمامه وقد حثه على الأخذ منه وهو لا يأخذ منه شيئا. يقول لك رسول الله: فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ثم بعد ذلك: لا تأخذ ما ترك لك رسولك وتدعي محبته. هذا أمر بعيد حقيقة، ويقرب إلى أن يكون ادعاء منه إلى أن يكون حقيقة. ومما تكون به محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بموالاة من والاهم ومعاداة من عاداهم، والولاء لمن والاه الله ورسوله، والبراءة من ممن تبرأ الله عز وجل منه ومن تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان أقرب قريب. يقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فمن كان يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحب أعداءه ويواليهم ويتقرب إليهم ويبغض المؤمنين ويعاديهم وينفر منهم وينفر منهم، فهذا كاذب في محبته، ومحبته هذه دعوة باطلة وليست بحقيقة بحال من الأحوال. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ وكذلك مما تكون به محبته صلى الله عليه وسلم بأن تكون بكثرة الصلاة والسلام عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومعلوم أن المحب الصادق يكثر من ذكر محبوبه، ومعلوم أن المحب الصادق يلهج في كل حين وحال بذكر محبوبه. فمن كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي أن يكون مكثرا من ذكره عليه الصلاة والسلام. وأعظم ما يذكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك هو ما أمرنا الله عز وجل به، ولا شك أن من أعظم ما أمرنا الله عز وجل به كما مر معنا في الآية الصلاة والسلام عليه والإكثار من الصلاة والسلام عليه، ومن صلى عليه صلاة كما في الحديث فإن الله عز وجل يصلي عليه بها عشرة. ولا نختم هذه المحاضرة إلا بالتبشير لمن عرف حقيقة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت محبته له، ونسأل الله عز وجل أن نكون نحن وأنتم منهم، ونحسبكم بإذن الله منهم. فما جمعنا هذا المجلس إلا طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله، وإلا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما لمنزلته وقدره وسنته. فخذوا هذه البشرى. ففي الصحيحين عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إليه فقال: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. وفي رواية: ما من كثير عمل، ولكن أعددت لها حب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببت. قال أنس ما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. وثبت أيضا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي ومالي، وإني لأذكرك فما أصبر حتى أجيء فأنظر إليك، وإني ذكرت موتي وموتك فعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلتها لا أراك. فأنزل الله تعالى قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجل وقرأها عليه. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ونسأل الله عز وجل أن يخلص نياتنا وأن يخلص أقوالنا وأعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه وأن يجعلها صوابا وفق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الصدق في كل أقوالنا وكل أعمالنا، وأن لا يجعل نصيبنا وحظنا في مجرد كلامنا وأقوالنا، وأن يجعل سرائرنا وبواطننا أصلح وأهدى من ظواهرنا، وأن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يعيذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يحيينا على كتابه وسنة نبيه، وأن يميتنا على ذلك، وأن يحشرنا ويبعثنا على ذلك، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله لكم حسن الاستماع والانتباه، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم. ونفتح مجال الأسئلة إن كانت هناك أسئلة في الموضوع، أو إن كانت قريبة أو حتى خارج الموضوع، ولكن من غير إطالة حتى لا نطيل عليكم، وفقكم الله. هذا أخ يسأل السلام عليكم، بوركتم وكتب لكم الله محبة رسولنا صلى الله عليه وسلم، أمين وإياكم أجمعين. السؤال في حديث الذي دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابي، وهو الذي سأل فيه صحابي كم أجعل لك صلاتي، أو كم أجعل صلاتي لك، في آخره أجعل لك صلاتي كلها، واستحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجاء تفسير هذا الحديث، لأن من لا يفهمه يقع في الغلو وينسى ذكر الله. تفسير هذا الحديث أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالصلاتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الثناء عليه وذكره ودعائه. فمما يكون من جعل الصلاة له صلى الله عليه وسلم أنه في كل موضع ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فإنه إن صلى عليه صلاة صلى بها عليه عشرة، فهذا مما يدخل في جعل صلاته كلها للنبي صلى الله عليه وسلم. والبخيل الذي ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يصلي عليه. ثم كذلك أن تجعل في دعاء العبد دائما لا يخلو دعاء من أدعيته لله في ذكر رسول الله والصلاة والسلام عليه، فهذا أيضا من جعل الإنسان دعاءه كله فيه صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا أن الصلاة والسلام على رسول الله أيضا هي دعاء لله عز وجل أن يثني عليه في الملأ الأعلى، وكذلك الثناء على رسول الله، وهذه لطيفة وفقنا الله عز وجل إلى حسن فهمها، نسأل الله عز وجل أن تكون صوابا. الصلاة والسلام على رسول الله هي ذكر وثناء على الله في حد ذاته. لماذا؟ من بعثه؟ الله عز وجل. من أودع فيه صفات الكمال البشري؟ الله عز وجل. من أخرج به من الظلمات إلى النور؟ الله سبحانه وتعالى. من أخرج به من الضلال إلى الهدى؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لو لم يبعث عليه الصلاة والسلام إلا ساعة من زمن لحق أن يكون أعلى الناس درجة في الجنة. لماذا؟ لأن كل الناس الذين اهتدوا والذين يخرجهم الله عز وجل به من الظلمات إلى النور سيكونون في ميزان حسناته صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك هو أرفع الناس قدرا وأمجدهم صلى الله عليه وسلم بين البشر ذكرى. فالصلاة والسلام عليه في حد ذاتها هي ثناء على الله عز وجل الذي أودع فيه تلك الصفات وجعله على ذاك الخلق وعلى تلك الخلقة وعلى وجعل فيه ذاك الخير، ونفع الله عز وجل بما فيه صلى الله عليه وسلم من ذاك الخير، والله تبارك وتعالى أعلم. جزاك ربي الجنة يا شيخ، جزاك ربي الفردوس الأعلى ومن الجنة، قالت ثناء لا أذكره، بارك الله فيها. في هذه الفتن مع الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم من محاولة لرسمه والاستهزاء بما قال وفعل بما قال وفعل فيصيب المؤمن حزن ونصب ويشعر أنه بعيد عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصره، فكيف نواجه هذه الفتن وما هي الطرق لنصرة نبينا والذود عنه بما يرضي الله؟ والله إن هذا الكلام يطول فيه الحديث، ولكن إجمالا أعلموا أن أعداء الإسلام استهزأوا بنبينا صلى الله عليه وسلم إلا لبعدنا عن الاستقامة التي أمرنا الله بها، وإلا لبعدنا عن هديه، لذلك تطاولوا علينا وعلموا ضعفنا، فلو كانوا يعلمون منا القوة لما تطاولوا ذلك. وكان جيوش الإسلام حينما تمر ببلد يسمعوا، إذا سمعوا الأذان علموا أنها بلاد إسلام فلا يأتونها، أما إذا سمعوا النواقيس فعرفوا أنها بلاد نصارى أو بلاد كفار فيدخلونها ويفتحونها، فكان النصارى لا يضربون النواقيس حتى إذا مر المسلمون لا يسمعون صوت النواقيس حتى يمروا بهم دون أن يأتوا لفتحهم، كما يروى في كتب التاريخ وفي كتب السير. انظروا إلى مهابتهم من المسلمين، ولكن متى؟ لما كان المسلمون يأخذون بدينهم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعطون الدنية في دينهم، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم لما ركنوا إلى الدنيا سلط الله عز وجل عليهم ذلا. لا قال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ينزعوا حتى يرجعوا إلى دينهم. فالحل واضح، لأنه بين مفرط ومفرط، بين مفرط لا يبالي ولا يعبأ بهذا ويقول سبوا رسول الله كذا ثم يمضي، وبين مفرط حتى أنه تأخذه الحمية والحماسة فيأتي ليصلح ولكنه يفسد ويفسد على إخوانه، فهذا مذموم وذاك مذموم، والأمر وسط بينهما. ومن أعظم ما تنصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتمسك بدين الله وأن تشتغل بكتاب الله حفظا وتعلما وتعليما ودراسة، وأن تشتغل بسنة رسول الله وبالتفقه في الدين وبتعلم العلم وبثه في الناس والدعوة، كما قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحسن من هذا ولا أحد أحسن من هذا. لماذا؟ لأن هذا ينشر الخير في الناس وينشر محبة دين الله ومحبة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فإذا أحيى الله عز وجل تلك القلوب الميتة بتلك الدعوة بإذن الله صار للمسلمين منزلة وصار لهم هيبة وصار لهم قيمة، فلا يتجرأ أعداء الله عز وجل وأعداء رسوله على التطاول عليهم. ولا يعني هذا بحال من الأحوال أن نخذل من جهود المجتهدين في الرد عنه بما يقدرون، فكل من منصبه، من كان في منصب سياسي يستطيع أن يصلح من منزلته أو يرد على هؤلاء فيفعل، ومن كان يستطيع أن يفعل بالكتابة فليفعل، من يستطيع أن يهجوهم بشعره فليهجوهم، من يستطيع أن يكتب فيهم المقالات، من يستطيع أن يذكرهم في خطبه ويخذل عنهم ويذمهم ويذب عن رسول الله، هذا كله أمر مرغوب شرعا ومطلوب، ولا نخذل فاعله ولا نقول إنه بخلاف الهدي، بل هذا كله يشكر أهله عليه بارك الله فيهم، ولكن يبقى الأصل الأصيل الذي ذكرناه، لأنه هو الذي يعيد القوة والمهابة، وحينها لن يتطاول متطاول ولن يجرؤ على مجرد ذكره بسوء حتى فيما بينه وبين نفسه، خيفة أن تسمعه الجدران فيبلغ ذاك المسلمين، فحينها بإذن الله سيرفع لنا الله راية وسيعز المسلمين وسيذل المشركين، ولن يقع هذا بإذنه. نسأل الله عز وجل أن يرينا ذلك عاجلا غير آجلا، وأن يرينا مجد هذه الأمة في حياتنا قبل أن نلقاه، والله تعالى أعلم. السلام عليكم، جزاك الله خيرا. ما هو سبيل تذكير من هم يحيطون بنا لما تسود الغفلة أو لما تسود الغفلة؟ السبيل إلى تذكيرهم بما بينه الله عز وجل، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فكما ذكر شيخ الإسلام وذكر ابن القيم، الناس ثلاثة أصناف، منهم من عرف الحق وآثره، ومنهم من عرف الحق وأعرض عنه، ومنهم من أنكر الحق. فالذي يعرف الحق ويؤثره يدعى بالحكمة واللين ويحبب ويرغب بإذن الله تبارك وتعالى، ومن عرف الحق ولكنه لم يكن ملتزما به فهذا يدعى بالموعظة الحسنة، يرغب أحيانا ويرهب أحيانا ويذكر بالله ويخوف بالنار وبعذاب القبر ويحبب بالجنة، وهكذا يراوح بينه وبين الحال، لا يأخذ معه العبد حالا واحدة. أما من كان معرضا فهذا إنه لا يكون إلا بالمجادلة بالتي هي أحسن، ويكون تغيير المنكر معه بالدرجات التي نعرفها باليد إن أمكن، إن كان ذلك في أهله وفيما تحت سلطانه أو بلسانه أو بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، فلا أقل من التغيير بالقلب، ولكن لا يتحول إلى القلب وهو يستطيع أن ينكر بلسانه، وكذلك لا يتحول إلى اللسان وهو يستطيع أن ينكر بيده، ويجب أن يكون عارفا عالما بما ينكر فيه حتى لا يفسد وهو يظن أنه يحسن صنعا، والله تعالى أعلم. شيخنا عفوا، هل هناك من الرعيل الأول من ارتد بسبب واقعة الإسراء؟ نعم، هذا ما نقل في كتب السير، ارجعوا إلى كتب السيرة عند الكلام عن الإسراء والمعراج وفي كتب التاريخ، وستجدون أن هذا ذكر، أن هناك من ارتد بسبب الإسراء والمعراج، يعني كان هذا فتنة له فكذب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يقع من أحد ممن هو معروف، فكلهم غير معروفين، ولكن الصحابة الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول دعوته والصحابة المعروفون المذكورون بخير كلهم رضي الله عنهم ثبتهم الله عز وجل وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما حيث وقوع هذا الأمر؟ نعم هذا وقع، ولكن لا حينما نقول نطلق الرعيل الأول نريد بهم الصحابة، هذا لا يسمى صحابيا بالطبع، لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك كما هو تعريف أهل الحديث، فلا يكون من الرعيل الأول إذا ارتد والعياذ بالله. أختنا تقول: ما بالنا نحن نترك السنة لأنها سنة بينما كان الصحابة يتحرون السنة لأنها سنة؟ والله هذا للأسف أسبابه كثيرة جدا. أول شيء تقصيرنا في معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثير من السنن نجهلها. الشيء الثاني تقصيرنا حتى إن عرفناها في الامتثال بها وفعلها، هذا الشيء الثاني، فكثير من الناس يعرفون السنن ولكنهم يتهاونون بها. الثالث والله أعلم أن بعض التضييق على بعض الناس قد يحول بينهم وبين الالتزام ببعض السنن، فبسبب ترك الالتزام بتلك السنن التي قد تكون هي آكد من غيرها، بسبب تهاونه في السنن التي هي آكد قد يتهاون فيما دونها من السنن. وأمر آخر وهو أمر عجيب حقيقة أيضا، الجفاء في طلب العلم. هذا حينما يكون طلب العلم جاف، يعني يتعلم الإنسان ليكثر من محفوظه ويكثر من ذكر الأقوال وذكر المذاهب والاستدلال وهكذا، هذا إذا كان يأخذه جافا لا ليصلح دينه، فكثير منهم تأثروا، أو كثير من الناس تأثروا بهذا الأمر. يعني قال فلان كذا والمذهب الفلاني يرد عليه كذا وهذا قوله كذا وهذا كذا، فهذا يتفقه لا لأجل أن يتعلم كتاب الله وسنة رسوله ويتفقه في الدين، فستجد في بعض هؤلاء شيئا من الجفاء وجفافا، لأن العلم بعض العلوم خاصة علوم الآلة جافة، يعني إذا أكثرنا من ذكر الأقوال والمذاهب والخلافات وهكذا دون أن نعرج على الجوانب الإيمانية، أو إذا ذكرنا ذلك مجردا عن الأدلة، فالإنسان سيجد في نفسه شيئا من الجفاء للسنة من حيث لا يدري. سيكثر علمه حقيقة وستكثر محفوظاته، وخاصة إذا ابتلي بشيء، لا نقول بشيء، إذا ابتلي بالاغترار بعلوم الآلة. يعني بعض الناس يعني قرأ المنطق واختر بنفسه، وبعضهم برع في النحو والصرف أو في أصول الفقه، فصار يظن أنه إمام مذهبه وإمام زمانه، ويزدر الناس ممن هم أفضل وخير، ولعلهم أحب وأرفع منزل عند الله منه، وإن كانوا أجهل بمسائل الشرعية ومسائل الفقهية. فكونه فتح الله عز وجل عليه في هذه البواب غلا فيها وآثر، فصار حتى بعضهم نراهم يزدري حتى أهل العلم. لماذا؟ لأنه غير مطلع على المنطق، أو غير مطلع يعني على، أو ضعيف يعني يلحن في النحو والصرف، وجل من لا يقع منه ذلك سبحانه وتعالى. كلام الله عز وجل هو المحكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلحن، والصحابة، أما من بعدهم فإن يتحدى أحدا في هذا الزمان أنه لا يلحن، يعني حتى والله لو كان من أعلم العلماء وأبلغهم في اللغة لا تجده لا يلحن، يعني خصوصا إذا كان يرتجل. فبعضهم يغتر بهذه الأمور، وهذه الأمور جافة، يعني هذه علوم الآلة علوم جافة إذا لم يربطها الإنسان بغاياتها، وهي فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدبر ذلك والاستفادة منه، فإنه سيزهد في السنة ويزهد فيها، ويزهد في أهل العلم الذين لا يكون لهم إقبال مثلا على علوم الآية. وليس هذا تنقيصا من علوم الآية، فلها قدرها ولها قيمتها، ولكن لا ينبغي على الإنسان أن يأخذ علوم الآلة التي هي وسائل ويجعلها من المقاصد. علوم القرآن والسنة والفقه في الدين هذه هي من علوم المقاصد، علوم الغايات، ولكن النحو والصرف والبلاغة والعروض وغيرها والشعر واللغة والمنطق وهذه كل وأصول الفقه هذه كلها من علوم الآلات. فإذا أخذ الإنسان هذه العلوم وترك الأصل، أخذ علوم الوسائل وترك علوم الغايات، أخذ علوم الآلة وترك علوم الغاية، فإنه يجد في نفسه شيئا من هذا الجفاف في نفسه، والجفاء بعدها يترتب عن ذلك الجفاء في السنة والزهد فيها. نسأل الله الهداية لنا ولهؤلاء. عن عروة، أخونا يسأل عن عروة بن مسعود أنه قال لقريش وقد بعثته في شأن الصلح: والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن انتخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، إلى آخر كلام ابن مسعود. هل هو تعبير ابن مسعود أم حقيقة؟ أن انتخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه ويده. نعم، كانوا رضي الله عنهم إذا انتخم يأخذون نخامته ويتبركون بها صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتبركون بعرقه، وكانوا يتبركون بثيابه صلى الله عليه وسلم. والنخامة طاهرة، هي مستقدرة في حق سائر البشر، ليست في حق رسول الله، بل كان صلى الله عليه وسلم عرقه ريحه كريح المسك، ونخامته صلى الله، إذا كانت نخامة البشر طاهرة فما بالك بنخامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي مباركة، وهذا مما لا حرج فيه ولا إشكال فيه. يجوز التبرك بالأنبياء وبآثارهم في حياتهم وما بقي من أثارهم بعد مماتهم، فما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم لا حرج ولا إشكال فيه. لكن الآن لم يبق شيء من أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره تقريبا من القرن الخامس أو السادس، انقطعت كل أثاره. فما يزعم الآن أنه من أثار النبي أو عباءته أو عمامته أو بردته أو سيفه أو نعله نحوها أو شعرته، هذا كله من الخزعبلات ومن الكذب ومن الضحك على الذقون ومن استبلاه الناس وأكل أموالهم بالباطل. لماذا؟ لأنهم يضعونها في متاحف أو يأتون بها من بلاد إلى بلاد ويفعلون مهرجانات ونحو ذلك، وتدفع الناس الأموال تتمسح بشعرة رسول الله أو بعمامته أو نحو ذلك، ويدفعون الأموال للدخول، وهذا ليس ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، بل هذا من أكل أموال الناس بالباطل. ولكن من حيث الأصل جاز التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما ينفصل عنه وبما لامس جسده الشريف. لكن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى شيء من ذلك، فلا يجوز أن يزعم أن هذا تابع لرسول الله فيتبرك به، فهذا كله باطل، لأنه لم يثبت بقاء شيء من أثاره صلى الله عليه وسلم. لكن في حياته كما قلت تبركوا بنخامته، تبركوا بعرقه، تبركوا بلمسه، تبركوا بثيابه ونحو ذلك، هذا ثابت من الصحابة ولا حرج ولا إشكال فيه، فهو مبارك صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيه وجعل فيه البركة في دعوته وفي خلقه وفي خلقه وفي جسده وفي كل شيء فيه صلى الله عليه وسلم. فليس هذا من الغلو في شيء، لكن من الغلو أن نزعم هذا في زماننا ونأتي بأشياء لا تنتسب إليه ونتمسح ونفعل ذلك، هذا لا ينبغي وهذا من الغلو. لكن لو كان ثابتا أن هذا لرسول الله حقا فبإذن الله حينها لا يكون حرج، ولكن لا يثبت شيء من ذلك والله أعلم. هل يجوز الجلوس مع من يستهزئ بحديث من أحاديث رسول الله؟ لا، خاصة في حال استهزائه. إذا كنت تستطيع في حال استهزائه أن ترده وأن تنكر المنكر وأن تصحح ذاك الأمر، وإن كنت ستفعل هذا دون أن يفضي ذاك إلى منكر أعظم فافعل وابقى في المجلس لتنكر المنكر. لكن إذا كنت لا تستطيع أن تنكر المنكر، أو كان المنكر أعظم من أن تنكره أو أن تستطيعه، أو كانوا يستخفون بك وكنت ستأتي بمنكر ما هو أعظم، فانفض عنهم وقم عنهم، وقد نزل عليكم، وفي القراءة الأخرى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فإذا بقي الإنسان راضيا بذاك الأمر ولم ينكره حتى بقلبه فإنه مثلهم والعياذ بالله، فيجب على العبد أن ينفض عن مجلسهم، ثم بعد ذلك إذا انصرفوا عن هذا الأمر المنكر يمكن أن يكلمهم ويمكن أن يرجع إلى شؤونه منهم. أحيانا قد يكون هو ملزم للرجوع، يكون في موضع عمل، يعني في عمله هناك من يستهزئ، فحينها يخرج ثم يرجع إلى مكتبه مثلا أو نحو ذلك. أما إذا كان في مكان يستطيع الانفصال بالكلية وعدم العودة فلينفصل عنهم. وهؤلاء أولى بأن لا يصاحبوا، لا يصاحبون إلا لدعوتهم ونصيحتهم، أما ما عدا ذلك فمثل هؤلاء لا خير فيهم، فلا يتخذهم العبد صاحبا، لأنه إن لم يأخذ بيدهم إلى طريق البر والتقوى فسيأخذون بيده إلى الهاوية. نسأل الله لنا وللسائلين السلامة والعافية. السلام عليكم، هذا آخر سؤال وصلني نختم به بإذن الله. السلام عليكم، هل يجوز الصلاة وراء إمام فاسد الأخلاق بشهادة الناس؟ ما هو هذا الفساد؟ إذا كان الفساد يرقى إلى كونه شركا أو كفرا أو العياذ بالله فهذا لا ينبغي الصلاة وراءه أصلا، بل مثل هذا إن لم يوجد مسجد آخر يصلي العبد في بيته ولا يصلي وراءه، إذا كان يستغيث بغير الله ويدعو الأموات ويعتقد الضر والنفع في غير الله والعياذ بالله، فإن كان يجد مسجدا آخر فليصلي فيه ولا يصلي في بيته. أما إذا كان فاسد الأخلاق، أي فاسقا يعني، مثلا يفعل بعض المحرمات يعني مثلا الظاهرة التي ابتلي بها كثير من الناس. فهذا إذا ثبت الأمر وكان متيقنا منه لا مجرد ظنون، حتى لا يقع في ظلم الناس وحتى لا يفتري على الناس الكذب، إذا ثبت الأمر وحق وثبت عنده أنه فاسق يعني يفعل معاصي أو يفعل كبائر، فإنه إن وجد غيره مسجدا آخر قريبا أو حتى أبعد بقليل ولكن فيه إمام أفضل منه حالا، فإنه يذهب فيصلي وراء الإمام الآخر. أما إذا لم يجد إلا ذاك الإمام أو ذاك المسجد عندهم، فحينها يصلي ولا حرج عليه، وصلاته بإذن الله صحيحة، وفسق الإمام عليه، فصلاة وراء الفاسق أولى ألا تصلى إذا كان هناك من هو غيره. وإن كان إمام فاسق حقيقة فالمفترض أن أهل المسجد يسعون في تغييره، فيذهبون ويتبعون الإجراءات اللازمة لتغييره، ومن شهد بفسقه يقينا يشهد بهذا الفسق أمام الجهات التي تعنى بهذا الأمر ويغيرونه، فهذا لعله من الحلول. لكن إذا لم يجد إلا الصلاة وراءه فالصلاة صحيحة بإذن الله، لكنها خلاف الأولى، فالأولى أن يصلى وراء غيره، لكن إن كان لا يجد يصلي خلفه ولا حرج بإذن الله في ذلك. نسأل الله عز وجل أن نكون وفقنا في حسن الإجابة، وأن نكون وفقنا في حسن البيان، فما كان منا من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو تقصير أو نسيان فمنا ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. بارك الله لكم مجددا في حسن الاستماع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.